فقد كان هناك رجل اسمه عبد الله بن كعب، وكان يضرب به المثل في الكرم والسخاء والجود، فكان إذا جاءه ضيف يأمر عبيده بأن يعجلوا القرى للضيف، وهذا مما تتمدح العرب به، وبه جاء القرآن، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم، تمدح به العرب أن الإنسان يعجل القراء للضيف. فكان هذا عبد الله بن كعب جاءه رجل من طي فعجل له القراء وأمر العبد أن يعجل القراء للضيف، ففرح الطائي الضيف وقال مثلك يا عبد الله بن كعب حق أن يسمى العجلان. فأصبح الرجل من أبنائه وأحفاده وأهل تلك القبيلة إذا قيل له من أنت يقول من بني العجلان، لأنها منقبة وهم حقا منقبة مستحقون لها. فجاء رجل فيه خبث كاذب يعني أفاك يقلب الحقائق اسمه النجاشي، فقلب الأمر فهجاهم، فقدموا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شكوا ذلك الرجل إليه، شكوا هذا الشاعر الذي اسمه النجاشي. النجاشي هنا اسمه عمرو بن الحرث، ليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه شاعر. فهذا النجاشي قال فيهم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليت آل الخطاب كانوا كذلك. قال وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعبة واحلب أيها العبد واعجلي. فقال عمر سيد القوم خادمهم. قال يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال ذلك أخف للزحام. ما زال عمر يدرأ عنه الحدود بالشبهات حتى سأل حسان بن ثابت فأخبره أنه قد بالغ في هجوهم فعزره وسجنه وجلده.